لقاؤنا اليوم مع سورة الرعد. سورة الرعد سورة مدنية تهتم بقضية الإيمان وتمشي وتسري على نسق السور المدنية فتسوق الأدلة على وجود الله عز وجل ووحدانيته وكمال قدرته وعظيم شأنه وسلطانه وقهره وقضائه وقدره وحكمته في تدبير أمر الملك والملكوت. وتسوق الأدلة على صدق البعث والجزاء والثواب والعقاب وتضرب المثل للصالحين والضالين وتبين مصير أهل السعادة ومصير أهل الشقاوة وتختم السورة بشهادة الله عز وجل لنبيه المصطفى الكريم عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم بأنه رسول الله حقا. وسميت سورة الرعد بسورة الرعد لورود الذكر هذه الظاهرة الكونية العجيبة والتي تجمع بين النقيضين. فالرعد ناشئ من اصطكاك السحاب كما يقول علماء الدنيا، وذاك لا يعنينا بقدر ما يعنينا الأثر. فأثر الرعد إما رحمة وإما عذاب، والسحاب يحمل بين طياته إما المطر الذي به الإحياء وإما النار والصواعق التي بها الإفناء. فسبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. سورة الرعد آياتها 43 آية. بدأت السورة بحروف مقطعة ألف لام ميم راء، ويقال فيها ما قد قيل فيما سبقها من سور. هو سر الله فلا تطلبوه، ولكل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك إشارة للبعيد والكلام عن قريب ألا وهو القرآن، لكنه أتى بالإشارة التي هي للبعيد للدلالة على رفعة منزلة القرآن وعظيم شأنه. تلك آيات الكتاب آيات القرآن. في الكتاب للتفخيم وللتعظيم. الكتاب القرآن، تلك آيات القرآن، أو تلك آيات السورة سورة الرعد. والذي أنزل إليك من ربك، أي وما أوحي إليك يا محمد من ربك هو الحق. والعطف اما عطف العام على الخاص، تلك ايات الكتاب ايات السورة، والذي انزل اليك القرآن عطف عام على الخاص، او عطف صفات، تلك ايات الكتاب التي هي ايات القرآن، والذي اوحي اليك الذي هو القرآن فهو من عطف صفة على صفة، والذي اوحي اليك من ربك الحق الصدق الذي لا يقبل الالتباس بالكذب، الحق الذي لا يقبل الالتباس بالباطل، الحق الظاهر دون شك ودون تردد، ومع كل ذلك اكثر الناس لا يؤمنون. ويسوق الله تبارك وتعالى في الآيات التالية عشرة أدلة، عشرة أدلة يراها كل ذي بصر، عشرة أدلة وآيات كونية على وجوده وعلى وحدانيته وقدرته وقهره وسلطانه وتدبيره وتصريفه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، الله أهي السماء الكل يراها، ترونها مرفوعة بغير عماد، رفع السماء ترونها بغير عمد، رفع السماء بغير عمود ترونها، قراءة جمع عماد جمع عمود ما يسند به ويسند اليه ويستند الشيء اليه. اما المعنى ها انتم ترون السماء مرفوعة بلا عمد بلا اعمدة بلا عماد بلا عمد، او هي مرفوعة بعمد ولكنكم لا ترونها، تلك العمد هي قدرة الواحد الأحد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، الاستواء غير مجهول في اللغة، معنى الاستقرار بمعنى التمكن بمعنى الاستيلاء، ذاك في اللغة، فالاستواء لغة غير مجهول، والكيف بالنسبة للذات العلية غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم استوى على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله دون مماسة ودون حلول دون انتقال دون تشبيه دون تمثيل دون تعطيل، استوى على العرش على الوجه الذي اراده وعلى المعنى الذي على المعنى الذي اراده وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، يدبر الامر يدبر الامر. سخر الشمس والقمر كذلك، تسخير الشمس وتسخير القمر التذليل، ذلل الشمس وذلل القمر لمنافع العباد. أرأيت الشمس تحتجب يوما؟ أرأيت القمر يعطل عن الظهور يوما؟ هل يأبى القمر أن يطيع؟ هل تأبى الشمس أن تشرق؟ سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وتعبير أو التعبير بكلمة يجري غريبة غريبة، إذ إن السرعة التي ثبتت للشمس علميا لا تتخيل بل ولا تحسب. الأجل المسمى الوقت المعلوم الوقت المحدود الذي حدده ربنا الذي خصص لكل شيء وظيفته، إما الدورة يتمها القمر في شهر وتتمها الشمس في سنة، وإما الجريان إلى حيث تشرق وحيث تغرب، أو تجري لأجل مسمى ألا وهو يوم القيامة، والذي قيل في شأنه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تدبير الأمر تصريف أمر الملك والملكوت، إبقاء، إفناء، إماتة، إحياء، رخاء، شدة، مرض، بلاء، حركة، سكون، وجود وعدم. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. ها هي الآيات مبينة موضحة، آية تلو الآية من آيات القرآن التي تنزل على سيد الأنام مفصلة مبينة موضحة، أو الآيات أي الآيات الكونية، آية تلو الآية وتكتشف الآيات مع كل زمان وأوان الدالة على ظهوره سبحانه وتعالى. لعلكم بلقاء ربكم توقنون أي تؤمنون وتصدقون بالموعد بالجزاء بالبعث. وهو الذي مد الأرض، انتقلت الآيات من بيان الآيات الكونية في العلو إلى بيان الآيات الكونية في الأرض. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي قراءتان يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مد الأرض بسطها طولا وعرض، وها أنتم ترونها بأعينكم ممدودة مبسوطة يستقر عليها الإنسان والحيوان وتنشأ المساكن والمشروعات والمزارع، ولو كانت كلها جبالا أو وديانا ما صلحت للمعيشة. وإن كانت ممدودة من حيث الرؤية البصرية إلا أنها كروية من حيث الحقيقة، ولا ينافي قوله مد الأرض مع كرية الأرض وكرويتها، إذ هي كروية من حيث الحقيقة والحجم الكبير، أما المد فهو من حيث الرؤية ومن حيث القطع المتتالية. مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، وجمع رواسي وأنهار وعلق بهما فعلا واحدا، جعل فيها رواسي وأنهار، ولم يقل جعل فيها رواسي وجعل فيها أنهار. ولو تفكرت وتأملت لوجدت أن الجبال هي السبب في وجود الأنهار، إذ إن المطر ينزل على الجبال فيسيل فتتكون الوديان، وإذا بالأنهار قد نشأت من وجود الجبال. لذا تجد وجعل فيها رواسي ثوابت رثى يرسو رسوا ورسوا، ثبت الأجسام الثقيلة إذا ثبتت ولم تتحرك رثت، رواسي الجبال ثوابت الشوامخ كي لا تميد من الأرض، وأنهارا تجري للرجل والزراعة والشرب، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الزوج يطلق على الفرد ويطلق ايضا على اثنين، زوجين اثنين ذكر وانثى. وذلك ثبت حديثا بالعلم الحديث ان نشوء النبات ناشئ من التلقيح، وان هناك حبوب للقاح، وان هناك ذكور وهناك اناث، شجر وشجر، ثمر وثمر. وقد تكون الحبوب حبوب التذكير وحبوب التأنيث في زهرة واحدة تلقح نفسها بنفسها، ومنها ما تلقحه الرياح، ومنها وكذلك جعل من كل الثمرات زوجين اثنين ذكر وانثى، او صنفين اثنين كبير وصغير، ابيض واسود، حلو وحامض، وهكذا. من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، يغطي النهار بالليل. فإذا الدنيا قد أظلمت بعد أن كانت مضيئة لأن الليل جاء فغطى النهار، يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وخصهم بالذكر لأن الوصول إلى هذا لا يأتي إلا بالتفكر وبالتأمل فيما حولك. وفي الأرض قطع متجاورات، ما هي هذه القطع؟ وما معنى متجاورات؟ وما هو المقصود؟ تفكر. في الأرض قطع متجاورات، هل المقصود وغير المتجاورات؟ فالمتجاورات المدن والقرى، وغير المتجاورات الصحاري، أم أن المقصود متجاورات؟ وانظر، تلك أرض صحراوية وتلك أرض ترابية، وهذه أرض صينية وهذه أرض صخرية، هذه أرض تبلع الماء وهذه أرض تنبت بالماء، هذه أرض خصبة وهذه أرض سبخة، هذه أرض طيبة وهذه أرض ملحة. قطع متجاورات والأرض واحدة، من الذي خصصها بهذا التخصيص؟ هي أرض، أرض واحدة، لما تنبت هذه وتمتنع هذه؟ لما هذه منبسطة ولما هذه غير منبسطة؟ وفي الأرض قطع متجاورة. وتركك تتأمل وتتفكر في هذا التجاور الذي يفيد وحدة الأصل، يفيد وحدة الأصل، بل وحدة المادة ووحدة المكان ووحدة المؤثرات، الشمس والقمر والنجوم والماء والرياح، وحدة المؤثرات ووحدة المكان ووحدة المعدن، وحدة الأصل. ومع ذلك هي متجاورات ولكنها مختلفات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض بالأكل. قراءات والتقدير. وفي الأرض قطع متجاورات وجعل فيها جنات، أو هي معصوفة، جعل فيها رواسية وأنهارا وجنات من أعناب وزرع، أي وجنات من أعناب ومن زرع ومن نخيل، صنوان وغير صنوان. قراءات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات بالرفع، أيوة، فيها جنات من عناب وزرع كذلك، وفيها زرع ونخيل كما نخل ونخلة، صنوان وغيره صنوان، صنوان وغير صنوان، قراءة بالضم. الصنوان والصنوان جمع صن، الصن النخلة تخرج مع غيرها من أصل واحد، فيخرج الأصل بنخلة واحدة غير صنوان، ويخرج من الأصل نخلة، نخلتان، نخلات، فالنخلتان صنوان والنخلات صنوان، فيطلق على المثنى وعلى الجمع صنوان او صنوان. واصل كلمة الصن، اصل كلمة صن اي المثل، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو ابيه، فهي متماثلة، يخرج من الاصل الواحد فرعان غصنان متماثلان. من النخيل الذي ترونه في الارض صنوان وغيره صنوان، تسقى قراء، يسقى قراء بماء واحد، نفس الماء، نفس العناصر، نفس الارض، نفس الارض فيها العنب، فيها الخوخ، فيها البرقوق، فيها النخل، فيها التمر، فيها الثمر، نفس الارض، والشجيرات متجاورة، والارض واحدة، والماء واحد، وربنا هو الواحد، ولكنه خصص كل شيء بتخصيص. هذا المخصص مختار، مختار في افعاله، يخلق ما يشاء ويختار، ولا يمكن ان يكون التخصيص الا بارادة الواحد القهار. تسقى بماء واحد، ويفضل، ونفضل قراءتان بعضها على بعض في الاكل، في الاكل، والاكل اسم لما يؤكل من الثمر والحب، فتجد الطعوم مختلف، والالوان مختلفة، والاحجام مختلفة، والاشكال مختلفة، والفرع الواحد فيه ثمرتان، ثمرة حلوة وثمرة غير حلوة، ترون ذلك باعينكم ليل نهار. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يستخدمون عقولهم، يستخدمون عقولهم في التأمل والتدبر والتفكر. هذه الآيات التي سيقت وهذه الدلائل، هل وجدت من تلقاء نفسها؟ وإن كان لابد من التشابه، أرض قطع متجاورات لابد أن تكون شيء واحد، لابد ان تكون شيئا واحدا من حيث الشكل، لكنها اختلفت. هذه الثمار، هذه الحبوب، هذه الاشجار، هذا التخصيص، هذا التنويع، هذا التلوين يدل على وجود الواحد الاحد. مع كل ذلك وهذه الايات يعجب ربنا نبيها صلى الله عليه وسلم فيقول له، وان تعجب، وان تعجب، فعجب قولهم، أي وإن تعجب من شيء فليس ما هو أعجب من قولهم، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وربنا لا يعجب، تعالى وتقدس عز وجل. العجب تغير النفس لما تخفى أسبابه، العجب تغير النفس لما تخفى أسبابه، ترى الشيء ولا تدري له سببا، تخفى أسبابه فيحدث لك الاندهاش والتغير، ذاك هو العجب. فربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تعجب من تكذيبهم لك فالأعجب تكذيبهم بالبعث. معنى معنى اخر، وان تعجب من شيء فليس ما هو اعجب من قولهم اذا كنا ترابا. وان تعجب من قولهم أئنا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد فحقيق أن تعجب. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، قراءة بحذف الهمز، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، كيف بعدما يتحلل الجسد من الموت، بعد الموت ويتحلل ويصنع الجسد ترابا، كيف يعود الجسد مرة أخرى؟ أليس من قدر على الابتداء قادر على الإعادة بعد الإفناء؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. من هنا كان العجب، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك المنكرون للبعث المستهزئون بكلامك، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين أنكروا البعث وجحدوا بوحدانية الله عز وجل ورأوا الآيات ولم يبصروها واستمعوا للآيات ولم يعقلوها ولم يتدبروا فيها، هؤلاء هم الكفار حقا الذين كفروا بربهم. الأغلال في أعناقهم والغل فوق من حديد تشد به اليد إلى العنق، ذاك حالهم في جهنم مغلولة أيديهم إلى أعناقهم. من هنا إذا أراد أحدهم أن يتقي النار اتقى بوجهه، بوجهه أو هو تشبيه لحالهم في الدنيا بحال من غلت يده إلى عنقه فلا يستطيع الالتفات برأسه يمنة أو يسرى، فهم لا يلتفتون إلى الآيات الكونية ولا يتدبرون فيها ولا يلتفتون إليها كالمغلولة يده إلى عنقه. فهو تشبيه لحالهم في الدنيا بحال من هذا شأنه، أو هو ذات حالهم في الآخرة، الأعناق في أغلالهم، الأغلال في أعناقهم وهم أصحاب النار مصاحبون لها وكأنهم أصحابها، وكأنهم أصحابها ومصاحبون لها يملكونها وتملكهم، هم فيها خالدون إلى الأبد.